بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، ودخلنا في أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وما زال الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن أغلاط أو أخطاء مذكورة في إنجيل متى تحديدا، أو أساسها نصوص في إنجيل متى. في الغلط رقم 49 الشيخ بيقول: كتب متى في الباب الثاني من إنجيله قصة مجيء المجوس إلى أورشليم برؤية نجم المسيح في المشرق ودلالة النجم إياهم بأن تقدمهم حتى جاء ووقف فوق الصبي. وهنا الشيخ بيقول هذا غلط، لأن حركات السبع السيارة وكذا بيتكلم عن حركة النجوم وحاجات زي كده. والشيخ رحمة الله الهندي كلامه مفاده هنا إن اللي احنا نعرفه عن النجوم اللي احنا ممكن نهتدي بها في الطريق ليست لها أي علاقة بوصف النجم اللي دل المجوس على مكان المسيح، وإن هذا الوصف اللي موجود في إنجيل متى مستحيل يتحقق في الواقع. مفيش نجوم بتقدر تقود حد بهذه الطريقة الدقيقة جدا، وهنراجع كلام النص نفسه علشان نتأكد من كده. حابب بس أقول في الأول إن موضوع نجم المشرق أو نجم المجوس ده اتكلمنا عنه كتير جدا قبل كده، سواء اتكلمنا عنه لوحده أو في سياق الكلام عن ميلاد المسيح، وسأضع بعض اللينكات الهامة جدا تحت في الوصف. وحابب أقول في الأول إن هذا الموضوع المفروض نتعامل معاه على أساس من اتنين: الأساس الأول إن دي ظاهرة طبيعية، الأساس التاني إن دي معجزة. لو احنا تعاملنا مع هذه الظاهرة على إنها ظاهرة طبيعية فلا يوجد أي دليل على الإطلاق يثبت صحة هذه الواقعة. وزي ما قلت اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديوهات قبل كده، وجبنا شهادة علماء مسيحيين إن حاجة زي كده ملهاش أي دليل تاريخي فيما يخص رصد النجوم أو حاجات زي كده. طيب يبقى بالتالي ما دام احنا مش هنعتبر هذه الواقعة واقعة طبيعية يبقى هنعتبرها معجزة. في برضو مشاكل كتير جدا في هذا الموضوع. من أبسط هذه المشاكل: ايه دخل المجوس بميلاد مسيح اليهود؟ ودي إشكالية الكثير من العلماء علقوا عليها. المجوس دول مين؟ سحرة ولا عبدة النار بتوع إيران؟ ولا إيه حكايتهم بالظبط وإيه علاقتهم بالموضوع؟ وليه ربنا يعطيهم معجزة؟ وليه يروحوا يقدموا للمسيح ذهب ولبان ومر والكلام اللي مكتوب في إنجيل متى؟ برضو من ضمن الإشكاليات البسيطة جدا في هذا الموضوع: طيب لو كانت هذه القضية معجزة لماذا تفرد بذكرها كاتب إنجيل متى؟ ليه مش بنلاقيها في إنجيل لوقا؟ وليه بنلاقي إن الأحداث اللي مذكورة فيما يخص ولادة المسيح وطفولته اللي موجودة في إنجيل متى واللي موجودة في إنجيل لوقا ما بيركبوش مع بعض، ما بيتفقوش، ما بيتناغموش، ما بيتسقوش؟ يا إما القصة تمشي زي ما هي موجودة في إنجيل متى، أو القصة تمشي زي ما هي موجودة في إنجيل لوقا. وذكرنا برضو أقوال علماء كثر في هذا الموضوع إن في تناقض ما بين القصتين، والقصتين ما يمشوش مع بعض. برضو من أهم بقى الإشكاليات في الموضوع إن النص بيتكلم عن نجم، وهذا الوصف يعني حتى في سياق المعجزة لا يوجد تصور كيف يمكن أن يتم. يعني لو احنا بنتكلم عن نجوم، النجوم دي عبارة عن شموس، عبارة عن أجسام أضخم من الأرض بكتير وبعيدة عن الأرض بكتير، كيف يمكن لنجم معين إنه زي ما هو محكي في النص يسير أمام الناس لغاية ما يقف فوق الصبي فيعرفوا أن البيت ده تحديدا هو اللي فيه مسيح اليهود؟ لذلك نجد زي ما هنشوف بعد شوية أن عدد كبير من التفسير بيقولوا لا، ده مش المقصود بيه نجم، المقصود بيه جسم أصغر بكتير وأقرب للأرض بكتير عشان يقدر يهدي المجوس بهذه الطريقة الدقيقة. يعني الموضوع مليان مشاكل فوق مشاكل. هنا الغلط رقم 49 في متى 2:2: المجوس جم وقالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ إيه علاقتهم بقى بالموضوع؟ مش مهم. فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. هنا في ذكر نجم في المشرق، لما رأوه عرفوا إن ده ميعاد ميلاد ملك اليهود فجايين يسجدوا له، إيه العلاقة؟ مش مهم. ده أول ذكر لهذا النجم أو النجم. وبعدين في متى 2:9، فلما سمعوا من الملك ذهبوا. هو قال لهم لما تلاقوه ارجعوا لي وقولوا لي ومش عارف مين. شوف بقى الكلام بيقول إيه. وإذا النجم الذي رأوه في المشرق، اللي اتجاب سيرته قبل كده، نفس النجم ده سبحان الله يتقدمهم. إزاي بقى يتقدمهم؟ حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. ايه الوصف ده؟ ازاي؟ طيب نقرا بقى اقوى العلماء. ويليام ادي بيقول فاننا راينا نجمه في المشرق، اي راوا نجمه وهم في المشرق. طبعا النص يتفهم بكذا طريقه، النجم ده كان في الشرق ولا هم لما كانوا في الشرق شافوا النجم، ايا كان فهداهم. هنا بقى بيقول لك ايه، ولا نعلم ما هو ذلك النجم، هل سياران مقترنان أم نجم من ذوات الأذناب أم نيزك. والذي نعلمه أنه كان علامة معينة من الله كالنجم. خلي بالك النقطة دي مهمة، النص ما بيقولش إن ده شيء كالنجم، لا. وخلي بالك برضو لما المفسرين بيتكلموا عن المجوس، لما ترجع بقى لبداية القصة دي في النص الأولاني من متى الإصحاح الثاني بيتكلم عن المجوس، في بقى بعض العلماء بيقولوا أصل المجوس دول كانوا بتوع فلك ومتقدمين في الفلك وشغالين في التنجيم والأبراج والكلام ده كله، يبقى هم بيقصدوا نجم فعلا، فتحس هم رصدوا شيء في الفلك دلهم على شيء معين أو تنجيم معين هم وصلوا إليه بسبب إن هم اطلعوا على الفلك. المهم إن النص بيديلك انطباع إن احنا بنتكلم عن نجم من النجوم اللي احنا بنشوفها في السماء، بس هل النجم يستطيع ان يدلهم بهذه الطريقة الدقيقة؟ ففي مشكلة. عشان كده هنا بيقول لك سياران مقترنان ام نجم من ذوات الاذناب ام نيزك، ولا كان علامة كالنجم منظرا، بس هو مش نجم عشان ده هيوقعنا في مشاكل، او نور غير عادي وهم سموه نجم. يعني عديها والناس لبعضيها، ده المعنى. ويليام ماكدونالد، لما انطلق المجوس إذا النجم الذي رأوه، خلي بالك إذا النجم الذي رأوه في المشرق يظهر لهم ثانية، يبقى هنا بتفهم هم كانوا في الشرق وشافوا نجم ولا ده نجم في المشرق. يشير هذا إلى أن النجم لم يكن قد أرشدهم الطريق كله من المشرق، ولكنه الآن يرشدهم إلى المنزل الذي كان فيه الطفل. ده اللي هو ازاي النص بيقول كده، لازم نقول امين. طيب ويليام ادي مرة تانية عند النص التاني، التفاسير دي لمتى 2:2 ومتى 2:9، هنا قالك واذا النجم اذا حسبناه نورا عجيبا، اي غير عادي بهيئة نجم. قالك لو احنا اعتبرنا الموضوع كده سهل علينا فهم هذا القول، ما انت لو هتعتبره انه نجم من نجوم السماء الموضوع هيبقى مشكل ومش هتبقى فاهم ازاي ممكن نجمة في السماء تقود. ديفيد كويزك قالك استمر النجم في ارشادهم ويبدو انه قد ظهر من جديد، حتة ده بيطلع فيعطيهم اشارة بحاجة معينة بعدين يختفي، يطبقوا الحاجة المعينة دي وبعدين فجأة يظهر تاني يكمل لهم الموضوع. قال لك النجم قد ظهر قبل بضعة أشهر ليرشدهم إلى المنطقة العامة، ثم قاموا بزيارة أورشليم للحصول على المزيد من المعلومات، ثم ظهر النجم مرة أخرى لتوجيههم إلى وجه التحديد. قال لك إيه بقى عشان بس ما تتعبوش دماغنا، وكانت هذه ظاهرة خارقة للطبيعة بشكل واضح، ما تحاولش تعقل إن الموضوع عشان هتطلع لك مشاكل كتير، يبقى الحل تعتبر الموضوع معجزة، بس برضو هيبقى فيه مشكلة، يدخل المجوس في الموضوع وليه المعجزة دي تحصل للمجوس، وهل ده زي ما بنقول كده في الشريعة الإسلامية تحسين لعقيدة المجوس أو تصحيح لعقيدة المجوس، أو المجوس دول يعني علاقتهم بربنا كانت صحيحة بشكل ما عشان ربنا يظهر لهم معجزة زي كده وينولهم هذا الشرف العظيم. على كل حال أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع. راجع لينكات الفيديوهات اللي أنا سأضعها تحت في الوصف، سواء كانت عن موضوع النجم ده أو عن موضوع التناقضات المتعلقة بميلاد المسيح ما بين إنجيل متى وإنجيل لوقا. الغلط رقم 50، قال لك برضو إنجيل متى بيقول إيه، والنقطة دي في غاية الأهمية. متى جايب نص بيقول وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. النص ده عبارة عن ان كاتب انجيل متى بيشير الى نص موجود في سفر اشعيا، وبحسب كاتب انجيل متى هو بيعتقد ان النص ده اللي موجود في سفر اشعيا عبارة عن نبوءة بتشير الى ميلاد المسيح عليه السلام من عذراء، وان ده بالفعل اتحقق لما المسيح اتولد. فبالتالي لما المسيح اتولد بهذه الطريقة هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الشيخ بيقول المراد بالنبي عند علمائهم إشعياء عليه السلام، والنص ده موجود في الإصحاح السابع العدد رقم 14، إشعياء 7:14، نص مشهور جدا. لأجل هذا يعطيكم الرب عينه علامة، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. فالشيخ بيتكلم بقى في سياق هل نبوة إشعياء دي بالفعل عن المسيح وتنطبق عليه ولا لا. فالشيخ بيقول هذا غلط بوجوه. ماشي، الوجه الأول قال لك أصل كاتب إنجيل متى لما اقتبس من نص إشعياء، في هنا مشكلة. المفروض نرجع لسفر إشعياء حسب النص العبري ولا حسب النص اليوناني، حسب النص المسوري ولا حسب الترجمة السبعينية اليونانية. خلي بالك المسألة دي فيها خلاف كبير ضرب نار ما بين اليهود من ناحية والنصارى من ناحية والمسلمين زيتين في النص. النصارى بيقولوا دي نبوة واضحة عن ميلاد المسيح من عذراء، اليهود بيقولوا النص ده ملوش أي علاقة بالمسيح. في بس نقطة مهمة ذكرناها أكتر من مرة ومش مشكلة نذكرها كل ما هتيجي مناسبتها، في مشكلة كبيرة جدا عند النصارى بحسب قصة ميلاد المسيح المذكورة في الأناجيل، والأخ معاذ عليان سلط الضوء على هذه القضية ربنا يحفظه ويبارك فيه في كتابه المجهول في حياة البتول. القصة كلها إيه؟ إن الظاهر أمام اليهود إن مريم عليها السلام متزوجة بيوسف النجار. طبعا في بقى خلاف في النصوص أو طريقة حكي القصة أو كذا، لأن متى بيقول امرأة مخطوبة من رجل مش عارف هي مخطوبة ولا متجوزة ولا. العهد الجديد الأناجيل الأربعة بشكل واضح وصريح بتبين ان اليهود كانوا عارفين ان يوسف النجار هو ابو المسيح، حتى ان في بعض النصوص بتقول ان مريم نفسها بتقول يوسف ابوك انا وابوك، ونصوص كده عليها مشاكل مفادها ان يوسف النجار هو ابو المسيح. فهو ده الظاهر وهو ده المعلوم، يبقى عرفوا منين انطباق نبوة ان العذراء تحبل وتلد ابنا واليهود عمرهم ما ادركوا ده بشكل واضح. طبعا بالمقارنة مع القصة الاسلامية ان مريم عليه السلام ليس لها علاقة برجل، ولما جاءت لقومها بتحمل المسيح عليه السلام رموها بالزنا، لان الظاهر ان انت ملكيش علاقة برجل وانت مش متزوجة وجيالنا بتقولي ده ابنك، ابنك منين؟ يبقى انت اكيد زانية. فربنا برأ مريم عليه السلام من هذا البهتان العظيم بكلام المسيح عليه السلام في المهد، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. في المقابل بنلاقي في الأناجيل إن برضو اليهود بيتهموا مريم بالزنا، لكن ليه يتهموها بالزنا والمفروض إن هي متجوزة يوسف النجار؟ فتلاقي حتة من الحق وحتة من الباطل يعملوا مشاكل، وانت عايز تطبق نبوءة بتقول ان هي كانت عذراء وتحبل وتلد ابنا، بس هي امام اليهود ما كانتش عذراء، مرتبطة برجل وكل الناس عارفة ان يوسف ده هو ابوه، ايه العك ده؟ في مشاكل كتير. غير كده بقى لما نرجع لنص سفر اشعياء، اليهود بيقولوا ان نص سفر اشعياء ما بيقولش هل عذراء تحبل وتلد ابنا. الكلمة العبرية هي علما، وعلما معناها المرأة الشابة الصغيرة سواء كانت عذراء أو غير عذراء. فاليهود بيقولوا إن القضية ليست في إن هذا الولد هيتولد بشكل معجزي، إنما إن في ولد معين هيتولد وهيكون علامة على حاجة معينة. فالولد نفسه هو اللي هيبقى علامة، مش طريقة ميلاده. ده كلام اليهود فيما يخص هذه النبوة. النصارى بقى ليهم رأي تاني في الموضوع وبيقولوا كلام تاني. بيقولوا إن حسب الترجمة السبعينية اليونانية، وطبعا هما بيتمسكوا بموضوع أسطورة الترجمة السبعينية، وعملنا فيديوهات كتير عن هذا الموضوع، سأضع لينكات تحت في الوصف. الترجمة السبعينية بتستخدم كلمة يونانية بارثينوس، وبارثينوس معناها تحديدا عذراء، والمفترض ان كاتب انجيل متى مقتبس من الترجمة السبعينية هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنه. اليهود بيرجعوا يقولوا لما وجدوا ان النصارى تمسكوا بالترجمة السبعينية غضبوا على الترجمة السبعينية وعملوا ترجمات اخرى زي اكيلا والسيماخوس وثيودوتيون وشالوا ايدهم الترجمة السبعينية. فالمهم هنا الشيخ بيشير الى النقطة دي، ان النص العبري بيقول علما، وعلما مش معناها عذراء. لو عايز تقول عذراء في كلمة عبرية اللي هي باتولا، او اللي هي شبه كلمة بتول العربية. والشيخ هنا بيشير الى ان الترجمات الاخرى اليونانية للعهد القديم اللي عملها اليهود اكيلا والسيماخوس وثيودوتيون ما بيقولوش عذراء. والحق في المسألة ان فعلا اللفظة العبرية لا تعني عذراء بشكل واضح ومحدد. طيب الشيخ بيجي للنقطة التانية، ان نص انجيل متى بيقول ويدعون اسمه عمانوئيل، والشيخ هنا بيقول ما سمى أحد عيسى عليه السلام بعمانوئيل، ده ما حصلش ولا مرة واحدة في الكتاب المقدس كله. وقال لك ده مخالف لكلام الملك جبريل اللي بيقول وتدعو اسمه يسوع، وده برضو في إنجيل متى. هو المفروض هيتسمى عمانوئيل ولا هيتسمى يسوع؟ فهنا بيقول ولم يدعى عيسى عليه السلام في حين من الأحيان ولا مرة أن اسمه عمانوئيل. في برضو نقطة تانية بخصوص هذا الموضوع، إن كاتب إنجيل متى حرف النص، لأن النص في إشعيا بيقول إيه؟ آدي النص في إشعيا، هل عذراء تحبل وتلد ابنا، دي ترجمة الفان دايك، وتدعو اسمه عمانوئيل، أمه هتسميه عمانوئيل. لما تيجي تبص على النص في إنجيل متى ويدعون اسمه عمانوئيل، فهو حرف النص، لأن النص في إشعيا بيقول أمه هتسميه عمانوئيل، والملك قال لا ده أنتوا هتسموه يسوع، وهو تسمى يسوع ما تسماش عمانوئيل، فخلاها بدل وتدعو خلاها ويدعون. طب ما برضو محدش عمره قال له عمانوئيل أبدا. فواضح ان الجزء ده فيه مشكلة كبيرة، وعدم انطباقها على المسيح واضح جدا. النصارى بس بيمسكوا في معنى الاسم، ان عمانوئيل معناه الله معنا، وبيفهموا ده في ضوء عقيدتهم الخاصة بالتجسد، ان المسيح في الاصل اله نزل من السماء وعاش على الارض كانسان. بس في الحقيقة في اسماء كثيرة جدا لانبياء وشخصيات في العهد القديم اساميهم معناها حاجة إلهية، ومع ذلك ما بنقولش إن الاسم ده معناه إن الشخص ده نفسه هو الله. واليهود بيقولوا بشكل واضح إن اسمه عمانوئيل اللي معناه الله معنا، لأن الطفل ده هيبقى علامة على إن الله معنا، مش إن الطفل نفسه هو الله الذي أصبح معنا. قال لك الوجه الثالث، إن الكلام اللي مذكور في سفر إشعياء اتحقق بالفعل، النبوة دي اتحققت. فالنصارى بيقولوا عادي النبوة بتتحقق مرتين، زمان ودلوقت، او زمان ايام اشعيا وكمان في ميلاد المسيح. وانا بعتقد ان ده امر غير منطقي، يعني على اي اساس اليهود هيقولوا ان النص ده نبوة عن المسيح والنبوة اتحققت فعلا؟ باي معنى يمكن لنبوءة أن تتحقق مرتين. طبعا النصارى غصب عنهم بيقولوا كده لأن كاتب إنجيل متى قال كده. فهنا الشيخ بيحكي القصة اللي موجودة في العهد القديم وإزاي إن النص ده اتحقق فعلا. فهنا الشيخ بيقول وقد اختلف أهل الكتاب في مصداق هذا الخبر، ففي منهم اللي قال إن النبوة دي اتحققت فعلا وخلاص، والشيخ بيقول هذا هو الحري بالقبول وقريب من القياس. طبعا الرأي الثاني اللي بيقول إن النبوة دي اتحققت مرتين. تعالوا مع بعض نشوف أقوال العلماء. هنا النص بتاع متى وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل في متى 1:22-23، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. بنيامين بينكرتون بيقول ترد هذه النبوة في إشعياء 7:14، وبيحكي ايه اللي كان حاصل في سفر إشعياء، فقال لك في الآخر إن نص إشعياء ده الآية التي تؤكد أن الرب يخلصك من أعدائك، اللي هو فيما معناه النبوة اتحققت خلاص. ويليام أدي قال لك هذه الآية ليست من قول الملاك بل ملاحظة أضافها متى. ماشي. وقد صار ميلاد المسيح بموجب قصد إلهي أعلن في نبوة، قال لك إيه بقى، تم بعضها جزئيا في أيام إشعياء وتمت كلها في أيام المسيح، اللي هو قول النصارى ان النبوة تتحقق مرتين. ديفيد كويزك هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، فقال لك متى فهم النبوة بتاعت إشعياء 7:14. فهنا بيقول لقد كان هناك قدر من الجدل حول هذا الاقتباس من إشعياء، لأنه في المقام الأول يمكن ترجمة الكلمة العبرية علما إما عذراء أو امرأة شابة، اللي هو إن الكلمة العبرية لا تعني بشكل قطعي عذراء. وخلي بالك هي تترجم عذراء حسب السياق، إن النص بالفعل بيتكلم عن عذراء، لكن أنا مش هقدر أعرف من الكلمة هل هي عذراء ولا لا، ودي نقطة مهمة. هو هنا بيقول المقطع ده في إشعياء أكيد بيتكلم عن يسوع، ما هو لازم يقول كده مدام كاتب إنجيل متى قال كده. هنا بيقول لك إيه، والفكرة هي أن إشعياء كان يقول ببساطة أن امرأة شابة سوف تلد وليس عذراء، وفي حين أن التحقيق القريب لنبوة إشعياء قد يشير إلى امرأة شابة تلد. يعني إيه هو بيقول إيه هنا؟ هنا بيقول كأن برضو إن النبوة تمت مرتين في أيام إشعياء، إن بالفعل النص مش معناه عذراء، لا، امرأة شابة تلد. ليه؟ لأن المعجزة مش في طريقة الولادة، المعجزة في الولد نفسه، هيبقى دلالة على حاجة، فيبقى مش مهم أمه كانت عذراء ولا مش عذراء، مش مهم، لأن الولادة مش هي المعجزة، الولد نفسه هو اللي معجزة. قالك بقى التتميم البعيد يشير بوضوح إلى امرأة تحبل بأعجوبة وتلد، لا، هو النص ما بيقولش كده، النص ما بيقولش إن الولادة هي اللي معجزة، النص بيقول إن الابن هو اللي معجزة. إيه الدليل على كده؟ معلش لما ترجع للسياق، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل زبدا وعسلا يأكل، متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير، لأنه قبل أن يعرف الصبي هيحصل كذا. يبقى المقصد الواضح هنا إيه؟ إن طريقة الولادة مش هي المعجزة ولا تدل على شيء، ومش منتظرين من طريقة الولادة حاجة، احنا منتظرين من الولد نفسه حاجة، هو اللي عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فيبقى الولد ده بخصوصه هتحصل حاجة نعرف من خلالها إن الله معنا، وزي ما قلت النصوص واضحة. فهو هنا عارف كويس قوي إن النبوءة في سياقها في سفر إشعياء الولادة نفسها ملهاش أي قيمة، وفكرة إنها عذراء ولا لا مش مهم. فيبقى في إشعياء امرأة شابة سوف تلد وليس عذراء، القضية مش في الولادة نفسها. هنا بيقول وهذا واضح بشكل خاص لأن العهد القديم لا يستخدم الكلمة مطلقا في سياق غير عذراء. الكلام ده صعب جدا، وللأسف يعني أنا مش في محل إن أنا أطلع كلمة علماه من العهد القديم وأطلع كل النصوص ونشوف النصوص بتتكلم عذراء ولا مش عذراء، لكن هي الفكرة إيه هنا؟ في اللغة العبرية في كلمة علماه وكلمة باتولاه، عندك كلمة في العبرية مستخدمة في نص العهد القديم العبري بتدل دلالة قطعية على ان المرأة دي عذراء. عندك كلمة تانية اسمها علمة، هذه الكلمة لا تدل على ان المرأة عذراء بشكل قطعي، لكن معلومة بقى هل هي عذراء ولا لا بنجيبها من خلال السياق زي ما قلت. يبقى حتى لو ان كلمة علمة في كل المرات في العهد القديم ما جاتش الا مع امرأة حالها بالفعل ان هو عذراء، لكن احنا بنعرف المعلومة دي مش من الكلمة، من المعلومات اللي عندنا في النصوص عن هذه المرأة. هنا بقى بيقول لك اصل الترجمة السبعينية بتترجم علمة بصورة قاطعة الى بارثينوس او عذراء. اجابة النقطة دي في الطعن في الترجمة السبعينية. من الاخر، انت بتقبل كل اللي في الترجمة السبعينية؟ الترجمة السبعينية ما فيهاش مشاكل واخطاء تطعن في مصداقية الكتاب المقدس؟ اصله هو مش خيار وفقوس. وحتى لو الترجمة السبعينية بتقول بارثينوس وبارثينوس معنا ماشي هو ذا العذراء تحبل، خلاص النبوة اتحققت، المعجزة ما كانتش في طريقة الولادة، كانت في حاجة هتحصل للولد فيما بعد ولادته. فسواء انت قلت عذراء ولا مش عذراء مش مهم. ويليام ماكدونالد بيقول ان النص في إشعياء نبوة بميلاد فريد، وبيقول لك ده بيدل كمان على جنس الطفل، ابن مش بنت وما علينا. هنا ويليام ماكدونالد بيقدم لنا معلومة مهمة، هذا ولا يوجد اي دليل يشير الى ان الرب يسوع دعي عمانوئيل اثناء وجوده على الارض، فلقد كان دائما يدعى يسوع زي ما الشيخ رحمة الله الهندي قال. قال لك يمكن المسيح يتقال انه عمانوئيل في المجيء التاني. الجملة الاخيرة دي معناها ايه؟ معناها ان لو المسيح ابدا ما تقالش عنه عمانوئيل يبقى النص ده غلط، لازم يتقال عنه عمانوئيل، لازم يستخدم معه اسم عمانوئيل لما يجي حد يخطبه يقول له عمانوئيل. ده ما حصلش في حياته على الارض قبل رفعه الى السماء، يمكن يحصل لما يجي في المجيء التاني. طبعا فكرة ان احنا خلاص عرفنا ان عمره ما تقال عنه كده في حياته الاولى على الارض، فيبقى اي مسيحي بقى لو كان حيا وقت مجيئه الثاني انت عمانوئيل انت عمانوئيل، احنا قلنا لك عمانوئيل اهو، يلا عشان ما يطلعش النص غلطان. هنا ويليام ادي بيقول دي نبوة في إشعياء 7-14، العبارة منقولة عن الترجمة السبعينية. نص متى النبوة اللي هو اقتبسها، زي ما قلت النص المفروض في الترجمة السبعينية وفي النص العبري وتدعو اسمه عمانوئيل، وهو حرف النص خلاها ويدعون اسمه عمانوئيل. يبقى يدعون اسمه عمانوئيل دي جابها منين؟ هو انتوا بتقولوا انه اقتبس من السبعينية علشان بيقول هل عذراء بارثينوس والترجمة السبعينية هي اللي فيها بارثينوس؟ ففي مشكلة حتى في سلامة الاقتباس، مش عشان وافق السبعينية في شيء، ما هو اخطأ في الجزء الاخير من النص، لا وافق سبعينية ولا وافق عبرية. هنا قال لك وظن البعض ان هذه النبوة تمت اولا في ايام احاز الملك في ولادة ولد من فتاة كانت حينئذ عذراء لكنها تزوجت فيما بعد، وقد تمت ثانيا باسمى معنى بولادة المسيح. طبعا هنا بيقول وظن البعض، ايه ظن البعض؟ ده كلام اليهود وده ظاهر النص والسياق اللي موجود في إشعياء. وظن اخرون ان إشعياء لم يشر الا الى يسوع ابن مريم. طبعا ده فجر من النصارى، لكن هم بيقولوا كده ليه؟ لان فكرة ان النبوة تتحقق مرتين دي مش منطقية. هنا بيقول بقى الرأي الاول هو الارجح، لاننا رأينا كثيرا ان النبوة الواحدة تمت مرات عديدة. معلش اضرب لي مثال واحد على ان النبوة تمت مرات عديدة في غير سياق محاولتكم تطبيق النبوات على يسوع المسيح. بمعنى انتوا علشان تلفقوا نبوات عن المسيح، النبوات دي تمت اصلا قبل كده، بتقولوا ان النبوة ممكن تتحقق اكتر من مرة، لكن غير كده مفيش حد في الدنيا بيقول كده. هنا طبعا السياق بتاع إشعياء اللي بيأكد الكلام ده حصل، ولو كملت بقية الاصحاح هتلاقي الدليل على كده. ناشد حنا بيقول رفض أحاز أن يطلب آية، لكن السيد نفسه يعطي آية، وعندما يعطي الرب آية لابد أن تكون أعظم آية. أنا جايب الاختباس ده ليه؟ لأن في بعض النصارى بيفهموا النص في إنجيل متى بشكل خاطئ. النص لو أنت فاهم لغة عربية وبتعرف تقرأ بالتشكيل، وأنا أقصد هنا النص في إشعياء، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعني النص معناه إيه؟ ربنا نفسه هيديكم آية، مش إن ربنا نفسه هو اللي هيبقى آية. النصارى في بعض النصارى بيفهموا النص بالشكل ده، إن ربنا نفسه هو اللي هيبقى آية، وده التجسد. طبعا ده فهم لوزعي مش موجود في الدنيا. النص بيقول إن ربنا نفسه هو اللي هيديكم آية، وده معنى كلام ناشد حنة إنه السيد نفسه يعطي آية، وعندما يعطي الرب آية لابد أن تكون أعظم آية، لأن ربنا بنفسه هو اللي أعطاه. ربنا نفسه، النص بيقول يعطيكم السيد نفسه مش نفسه. الله مستعان. توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. ويليام ماكدونالد بيقر النبوة دي اتحققت قبل كده، لكن مرة تانية بيقول إنها اتحققت مرتين. هنا بقى بيقول لنا معلومة مهمة جدا، اختيار الكلمة العبرية علما للعذراء هنا يختلف عن كلمة باتولا، أي الفتاة القاصرة التي لم يحن وقت زواجها، بل هنا تعبر عن فتاة ناضجة ومستعدة للزواج. اللي هو بيقوله ده كذب وبهتان عظيم، لأن كلمة باتولا معناها بتول، ملهاش أي علاقة بالعمر. ده العكس بقى، إن كلمة علما فهي اللي ليها دلالة على العمر، إنها فتاة صغيرة، لكن ليست لها دلالة على الحالة العذرية، هي اتجوزت ولا لا، ولا عذراء ولا لا. يبقى مرة تانية، كلمة بتولا ملهاش علاقة بالعمر، لكن لها علاقة بالحالة العذرية، هل هي تزوجت من قبل ولا لا. بتولا معناها لم تتزوج من قبل، امرأة بتول لم يكن لها أبدا علاقة جنسية مع الرجال. أما علما فملهاش علاقة بالحالة العذرية، هل تزوجت ولا لا، هل كان ليها علاقة قبل كده ولا لا، لكن ليها دلالة على صغر السن. خلي بالك، فكرة استغلال جهل الناس باللغة أمر مقزز. يعني بتولا شيل اله هتبقى بتول، تيجي انت تقول لي البتول أي الفتاة القاصر التي لم يحن وقت زواجها، ايه ده؟ المهم هنا انه عارف ان في فرق ما بين علما وبتولا، لكن علشان كأنه يشوش مسبقا على اللي هيقول ان في فرق ما بين علما، راح مدالك معلومة غلط علشان انت تبقى ترد بيها. هنا بيقول الكلمة العبرية علما التي ترجمت عذراء يمكن ان تترجم ايضا امرأة شاب. هنا في تدليس، علما معناها اصلا امرأة شاب، ويمكن ان تترجم عذراء. ده لو احنا عندنا معلومة خارجية ان المرأة اللي اتقال عنها علما دي هي عذراء. طريقة الكلام اللي فيها خداع. هنا برضو بيقول النبوة اتحققت مرتين، وبرضو هنا بيقول ان متى بيقتبس من الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية بتقول بارثينوس. اخر تعليق من ويليام مارش، هنا بيقول لك من خواص بعض النبوات ان يتم مرتين، احداهما في المستقبل القريب والاخرى في المستقبل البعيد. طبعا احنا قلنا ان ده كلام فاضي، لكن الاقتباس ده شهادة على ان النبوة اتحققت اصلا، فليه بتلزقها في المسيح؟ وازاي اليهود فيما بعد هينتظروا تحقيقها وهم عارفين انها اتحققت اصلا؟ طبعا الامثلة اللي هو بيجيبها دي لا تخرج عن سياق محاولتهم ان هم يطبقوا نبوءات اتطبقت قبل كده على يسوع المسيح. هنا قال لك ومن الطبع أن الذين سمعوا إشعياء نظروا أولا إلى تمام النبوة في المستقبل القريب، وفهموا من الكلام المتضمن أن عذراء، طبعا هي مش عذراء تحديدا بس ما علينا، امرأة غير مذكورة باسمها ستتزوج وتحبل وتلد ابنا وهو يأكل الزبد والعسل، الكلام اللي احنا قلناه اللي مذكور في إشعياء، وقبل أن يعرف كذا كذا كذا يبقى النبوة اتحققت خلاص. بخصوص هذا النص اتكتب فيها أبحاث كثيرة جدا، هحاول أجمع أهمها وأقواها وأضع لينكاتها تحت في الوصف. قبل ما ننقل على الغلط اللي بعده، حابب بس نبص على العهد القديم عبري عربي بين السطور وعلى ترجمة عربية للسبعينية اليونانية لسفر إشعياء. ده العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور عبري عربي. في الصفحة رقم 657 هنلاقي النص بيقول: لذلك يعطي أدوناي هو لكم آية. وهنا يعني المقصود زي ما قلنا السيد نفسه يعطيكم آية. ها الصبية حبلى ووالدة ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. الصبية ها علما تدعو اسمه عمانوئيل. هنا لو بصينا على جنب دي الترجمة العربية المشتركة، بتترجمها ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. لو دخلنا على الموقع بتاع موسوعة البشارة وعملنا مقارنة للترجمات هنلاقي هنا ها العذراء في الكاثوليكية اللي هي اليسوعية، ها إن الصبية والفان دايك العذراء، والعربية المشتركة العذراء. بنبه مرة تانية على إن كلمة علماء ممكن يتم ترجمتها العذراء، لكن الكلمة نفسها لا تعطي هذه الدلالة بعينها، وإن الكلمة معناها الصبية أو الفتاة وتعطي دلالة صغر السن، وبالتالي هي ممكن تكون عذراء وممكن لا، لكن الكلمة نفسها لا تعطي هذه الدلالة. دي الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية. سفر إشعياء يوناني عربي إعداد المتنيح أنبأ بيفانيوس اللي هم قتلوه في الدير. في الصفحة رقم 75 بنلاقي إن الترجمة السبعينية بتستخدم كلمة بارثينوس، بيتم ترجمتها هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. في تعليق هنا على رقم 12 بيقول: تأتي في العبري وتدعو هي، وفي الترجمة اليونانية وتدعو أنت، وفي القبط البحيري ويدعون أو يدعى. وقد وردت هذه الآية في إنجيل متى وجاءت متوافقة مع الترجمة القبطية، على أساس أن متى اقتبس من الترجمة القبطية. أنت واعي أنت بتقول إيه؟ كاتب إنجيل متى مكتوب في القرن الأول الميلادي، ما كانش فيه ترجمة قبطية للعهد الجديد، بدأوا يترجموا الكتاب المقدس للغة القبطية من القرن الثاني أو الثالث الميلادي. يعني الترجمة القبطية بعد ما متى كتب إنجيل متى. تقوم انت قايل ان وردت الآية في إنجيل متى متوافقة مع الترجمة القبطية، كأنه أخذ من الترجمة القبطية، مش الترجمة القبطية هي اللي متوافقة مع إنجيل متى. أمر في غاية العجب، مفيش ترجمة قديمة كانت موجودة قبل ما كاتب إنجيل متى يكتب إنجيله كانت بتقول ويدعون. في برضو نقطة مهمة جدا جدا، ودي اللي احنا هنختم بيها الكلام عن هذا النص، ان حتى كلمة بارثينوس ليست لها الدلالة القطعية في الإشارة إلى الحالة العذراوية أو إن الفتاة عذراء، وكأن اللغة اليونانية غير اللغة العبرية غير اللغة العربية، في إن اللغة العبرية واللغة العربية فيهم مرادفات ليها دلالة واضحة للمعنى. العبري فيها كلمة بتول، العربي فيها كلمة بتول، فيبقى أنا أقدر أصف إن هذه فتاة أو صبية وعذراء، فتاة صغيرة السن وعذراء. تعالوا نبص على نص معين. النص موجود في سفر التكوين 24-16. النص بيقول: وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. الترجمة السبعينية هتترجم النص ده ازاي؟ ادي الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية. سفر التكوين يوناني عربي إعداد الراهب أبيفانيوس المقاري اللي قتلوه في الدير، صفحة رقم 153. فهنا بنلاقي في النص العبري إنه الكلمة الأولانية فتاة حسنة المنظر جدا خلى فتاة الأولانية بارثينوس، وعذراء خلاها برضو بارثينوس. يعني هي بارثينوس بارثينوس، يعني إيه ده؟ يعني مش فاهم. وهنا بقى هو مترجمها بالعربي: وكانت العذراء جميلة في منظرها جدا وعذراء. العذراء كانت عذراء، ايه ده؟ فده فقر في المفردات. اما بقى في النصوص العبرية مفيش نص كان يريد الدلالة على ان هذه الفتاة عذراء الا واستخدم كلمة بتول، بتولة العبرية. يبقى في النهاية بالنسبة لهذا النص المهم جدا اللي موجود اصلا في اشعياء 7:14، ومتى بيقول انه تطبيق نبوه على المسيح، غير الاشكاليات اللي احنا ذكرناها وما ذكرهاش الشيخ. اول حاجه ان الكلمه العبريه لا تدل على انها بالضروره عذراء، وتاني حاجه النص فيه مشكله فيما يخص وتدعون، والنص العبري بيقول وتدعو، ولا حد عمره قال ان هو اسمه عمانوئيل او انه عمانوئيل. واخر حاجة ان النبوة اتحققت فعلا اصلا، ومفيش حاجة اسمها ان النبوة تتحقق مرتين الا عند النصارى اللي عايزين يحققوا النبوات بالعافية في حياة المسيح. الغلط اللي بعده رقم 51، محاولة اخرى من كاتب انجيل متى علشان يلبس نص موجود في العهد القديم على انها نبوة عن المسيح. النص بيقول في انجيل متى الاصحاح الثاني لعدد رقم 15، وكان هناك المسيح والعائلة المقدسة، يعني حسب ادعاء كاتب انجيل متى، كانوا في مصر الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. الشيخ هنا بيعلق وبيقول المراد بالنبي القائل هو هوشع، وطبعا متى بيقول ان النص بتاع هوشع تحقيق نبوة عن المسيح. فالشيخ بيقول هذا غلط، لا علاقة لهذه الآية بعيسى عليه السلام، لأن النص في هوشع بيقول إن إسرائيل منذ كان طفلا أنا أحببته ومن مصر دعوت أولاده. النص بيتكلم عن إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، أولاده كانوا في مصر ومن مصر دعوت أولاده، الخروج من مصر اللي حصل على إيد سيدنا موسى. برضو كالعادة كأن متى عايز يطبق النبوة بالعافية مرتين، هي اتطبقت خلاص، او بالاحرى دي مش نبوة لان هوشع اتكلم عن الموضوع ده بعد ما حصل بكتير، يعني ده اخبار ان اسرائيل منذ كان طفلا انا احببته ومن مصر دعوت ابني. فهو بيقول لنا اللي حصل، هو خلى النص نبوة. النقطة دي مهمة لان ده فارق ما بين نص اشعياء وهذا النص. نص اشعياء بالفعل نبوءة، ان هو بيتكلم عن حاجة هتحصل فاستنوها وهتبقى دلالة على حاجة، لكن هنا النص مش نبوة، هو ما بيقولش على حاجة هتحصل، هو بيقول لنا إيه اللي حصل. متى خلاها نبوة؟ النص بيتكلم بشكل واضح عن بني إسرائيل، أولاد سيدنا يعقوب اللي ربنا أخرجهم من أرض مصر. هو خلى لا، ده النص نبوة عن إن المسيح هيبقى في مصر وهيرجع من مصر مرة تانية لفلسطين. الشيخ في النص بتاع سفر إشعياء ما نبهش على الخلاف بتاع في العهد القديم وتدعو وفي العهد الجديد ويدعون، ولا ده حصل ولا ده حصل، بس هو تحريف. هنا بقى نبه على ان في خلاف، وحرف الانجليزي صيغة الجمع بالمفرد وضمير الغائب بالمتكلم، والشيخ برضو بيقول ان سياق النص بيوضح اكتر ان الكلام عن ابناء سيدنا يعقوب وبني إسرائيل. وبعدين بيقول ولا تصدق هذه الأمور على عيسى عليه السلام، بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصرين، ولا على الذين كانوا قبل ميلاده إلى 500 سنة، لأن اليهود كانوا تابوا من عبادة الأوثان توبة جيدة. نشوف مع بعض أقوال العلماء. ده النص في إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد 13، الملاك جيل يوسف قال له اهرب وخذ الصبي وأمه إلى مصر، لأن هيرودس عايز يقتل كل الصبيان أو الأطفال، فراح بالفعل خدهم لمصر وفضل هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. النص موجود في سفر هوشع 11:1، لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. إيه ده؟ هو النص في العهد القديم بيقول ومن مصر دعوت ابني، ولا زي ما الشيخ ذكر ومن مصر دعوت أولاده؟ فيبقى كاتب إنجيل متى حرف. إيه الحكاية؟ من خلال مقارنة الترجمات بنلاقي إن كل الترجمات العربية بتقول ومن مصر دعوت ابني. نيجي نبص ونشوف العهد القديم العبري بيقول ايه والترجمة السبعينية اليونانية بتقول ايه. ادي العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي في الصفحة رقم 911، ومن مصر دعوت ابني. يبقى النص العبري بيقول من مصر دعوت ابني، كويس. نشوف الترجمة السبعينية. آدي الترجمة السبعينية الكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية. احنا عايزين سفر هوشع، هو من ضمن الأنبياء الصغار الاثنى عشر. يوناني عربي مع مقدمة عامة عن الترجمة السبعينية، عرضنا الترجمة دي قبل كده في فيديو، أو المقدمة دي عرضناها في فيديو. إعداد أبناء المتنيح اللي قتلوه في الدين. طيب آدي الإصحاح الحداشر من سفر هوشع بيقول إيه؟ تاتكنا أو تو. هنا بيقول ألأن إسرائيل طفل وأنا أحببته، ومن مصر دعوت أولاده، ومن مصر دعوت أولاده، زي ما الشيخ ذكر. وهنا الشيخ بيقول إن من مصر دعوت أولاده كما في الترجمة العربية المطبوعة في سنة كذا. حقيقة الموقف إن النص العبري بيقول ومن مصر دعوت ابني، والترجمة السبعينية اليونانية بتقول ومن مصر دعوت أولاده. كويس، يبقى رقم واحد في فرق ما بين مصادر النص، النص العبري المسوري ونص الترجمة السبعينية اليونانية. سبب الاختلاف أكيد تحريف أيا كان. طيب في هنا سؤال جوهري، كاتب إنجيل متى لما كان بيقتبس من نصوص العهد القديم كان بيقتبس من النص العبري ولا كان بيقتبس من الترجمة السبعينية اليونانية؟ في الغالب كان بيقتبس من الترجمة السبعينية اليونانية، لكن هنا هو ترك الترجمة السبعينية اليونانية واقتبس من النص العبري. بنلاقي هنا في هامش رقم واحد بيقول الكلمة العبرية بنية أو ابني، يعني بني ابني يعني، ومن مصر دعوت ابني، ولكن من المحتمل أن تكون السبعينية قد ذكرت تاتكنا أو تو أي أولاده من الكلمة العبرية كذا أي أولاده. طب هي الكلمة دي موجودة فين؟ هو النص العبري بيقول ابني. طيب ما علينا، هو كأنه بيقول أصل الكلمتين شبه بعض، فممكن في الترجمة السبعينية إيه؟ حصلت غلطة؟ المهم هنا بيقول اتفقت الترجمة القبطية مع النص العبري، واقتبس القديس متى هذه الآية في متى 2:15 ولكن بحسب النص العبري. يبقى هو اقتبس حسب النص العبري رغم انه في العادة بيقتبس من الترجمة السبعينية. ففي نقطتين مهمين، النقطة الاولى ان واضح ان كاتب انجيل متى ماشي على مزاجه، او ان الترجمة السبعينية اللي كانت على ايامه كانت بتقول ابني مش اولاده. الله أعلم، بلاش نطعن يعني ونقول إن الراجل كان بينقي. لكن النقطة التانية إيه؟ الترجمة السبعينية اللي ما بين إيدينا دلوقتي بتقول أولاده، أحنا ما نقدرش نعرف كاتب إنجيل متى هل بالفعل كان أحيانا يقتبس من العبري وأحيانا يقتبس من السبعينية. الظاهر ليه هو هنا حكم إن متى اقتبس من النص العبري؟ علشان اللي ما بين ايدينا دلوقتي العبري مختلف عن اليوناني، فيبقى لازم نمشي على القاعدة دي حسب اللي موجود ما بين ايدينا دلوقتي. العبري بيقول حاجة واليوناني بيقول حاجة، طيب ليه اليونانية نصها مش انسب للنبوة؟ لان الواقع ان لو احنا هنخليها نبوة بغض النظر عن سياق النص وان الكلام واضح انه عن بني اسرائيل، الفكرة اللي انا عايز اقولها ان المفروض النصارى بيؤمنوا باسطورة الترجمة السبعينية، وان ربنا اعطاهم الكتاب المقدس العهد القديم باليونانية، وان اي اختلاف هو نتاج الوحي. طب ما الوحي كده ما كانش مناسب، لان النص في العبري كان انسب، عشان كده متى خد من العبري ما خدش من اليوناني. المهم في الاخر ان احنا عرفنا ان الشيخ رحمة الله الهندي لما نقل عن ترجمة عربية بتقول ومن مصر دعوت اولاده، ده موافق للترجمة السبعينية اليونانية، لكن النص العبري بيقول ومن مصر دعوت ابني، والمفترض ان كان متى بقى يعني هو لا النص العبري احلى من اليوناني، فهاخد المرة دي من العبري. نشوف بعض التفاسير. هنري ايرونسايد بيقول لك النص من مصر دعوت ابني، هذه الكلمات كان قد قالها الرب على لسان هوشع، وكانت تشير بالاصل الى اسرائيل كشعب، فكرة ان النبوة تتحقق مرتين. فهنا بيقول لك والان كانت لتتحقق للمرة الثانية في ذاك الذي جاء ليفتدي إسرائيل. طيب ويليام أدي بيقول طبعا إن في خلاف، لو قارنا قصة طفولة المسيح في متى بلوقا هنلاقي إن في حاجات ذكرها متى منفردا، فهنا بيقول حادثة الهروب إلى مصر متى ذكرها منفردا، ليه بقى؟ لأنه أراد أن يثبت تحقيق إحدى النبوات عن المسيح، وهو لوقا مش عايز يحقق نبوات، ولا ده ما حصلش أصلا وملوش مكان في قصة لوقا. ويليام ماكدونالد بقى شوف بقى بيقولك إيه، وهكذا أضفى معنى جديد على نبوة أخرى من العهد القديم. الكلام ده في غاية الخطورة. هو أولا زي ما قلنا النص مش نبوة، النص إخبار عن حاجات حصلت أصلا. لكن كان في فيديو مهم جدا وسأضع اللينك تحت في الوصف، بيتكلم عن هل كاتب إنجيل متى كان يعرف النبوءات ووجد أنها تحققت في حياة يسوع فأشار إلى ذلك، ولا هو عرف حياة يسوع وكان يبحث في العهد القديم عما يناسب حياة يسوع فيخليها نبوة عنه. أهو ويليام ماكدونالد بيقول النقطة التانية، أضفى معنى جديد. محدش عمره قال إن النص دي نبوة عن المسيح، وإن المسيح ربنا هيدعوه من مصر، لأن النص والسياقه واضحين. فهنا أضفى معنى جديد اللي هو فيما معناه بيخترع نبوة علشان يطبقها على المسيح. هنا بيقول لك يشير هذا القول في الأصل إلى إنقاذ الشعب من مصر في زمن الخروج. يعني النص مش نبوة أصلا، ده بيتكلم عن اللي حصل هوشع بعد الخروج بكتير. هنا بقى بيقول لك النص قابل لمعنى مزدوج، إيه المشكلة يعني؟ طبعا هو بيقول الكلام ده ليه؟ عشان متى قال إنها نبوة يبقى لازم تبقى نبوة. ويليام أدي بيقول كان هذا القول إشارة إلى بني إسرائيل الذي كان بمنزلة ابن الله. ودي برضو نقطة مهمة، وعملنا فيديو قبل كده عن موضوع إن المسيح يلقب بإنه ابن الله، هل ده دليل على ألوهيته؟ وقلنا إن لقب ابن الله تم إطلاقها على ناس كثر جدا جدا. فيبقى النص إشارة إلى بني إسرائيل وعين المحبة التي جعلت الله يخرج إسرائيل من مصر. هو عايز يقول نفس المحبة دي هي التي جعلته أيضا يخرج يسوع من ذلك المكان. وبيقول لك يعني إن الكلام اتحقق مرتين، بس هي المشكلة إن النص مش نبوة أصلا. فيبقى زي ما ويليام ماكدونالد قال إنه أضفى معنى جديد. الغلط اللي بعد كده رقم 52، برضو إنجيل متى بيتكلم عن هيرودس وبيقول فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وكل تخومها. الكلام ده في متى 2:16. هنا الشيخ بيقول إيه؟ لأن برضو الغلط اللي بعديه متعلق بنفس الموضوع، اللي هو كأن متى بيذكر أحداث هي في الحقيقة ما حصلتش، أو على أقل تقدير لا يوجد أي دليل تاريخي على حدوثه. وبعدين بعد ما بيقرر إن ده حصل بيقولك إن ده حصل لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. فهنا هو بس بيناقش أول نقطة، فكرة إن هيرودس عمل مذبحة وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وكل تخمها. هنا الشيخ بيقول هذا أيضا غلط نقلا وعقلا. أما نقلا فلأنه ما كتب أحد من المؤرخين الذين كانوا معتبرين وما كانوا مسيحيين هذه الحادثة، لا يوسفوس ولا غيره من علماء اليهود. خلي بالك هيرودس وجرائم هيرودس والكلام ده كله زي ما هنشوف في بعض المراجع وقال علماء بعد شوية، كتبوا كتير عن هيرودس وجرائمه، مؤرخين كتبوا كتير عن جرائم هيرودس، اشمعنى ما كتبوش عن ده يعني بجملة اللي كتبوه عنه؟ وانا بعتقد ان فكرة ان حد يجمع كل العيال الصغيرة ويعمل لهم مذبحة ده امر في غاية البشاعة، يمكن من ابشع ما يمكن ان يفعله هذا الشخص. وبالتالي بما ان المؤرخين ذكروا جرائم اقل بشاعة عملها هيرودس كان بالاحرى والاولى ان هم يقرخوا لهذه الواقع. هنا بيقولك المهم في الموضوع المؤرخين اللي مش مسيحيين، لان المسيحيين اكيد اعتمدوه على اساس اللي موجود في انجيل متى. قالك عقلا بقى، فلان بيت لحم كانت بلدة صغيرة لا كبيرة، وكانت قريبة من اورشليم لا بعيدة، وكانت في تسلط هيرودس لا في تسلط غيره، فكان يقدر قدرة تامة على اسهل وجه أن يحقق أن المجوس كانوا جاءوا إلى بيت فلاني وقدموا هدايا لفلان ابن فلان وما كان محتاجا إلى قتل الأطفال المعصومين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني باختصار القصة من بدايتها بتقول إيه؟ إن المجوس جم لهيرودس قالوا له ملك اليهود هيتولد، فهو قال لهم لما تعرفوا فين ارجعوا قولوا لي، فهم راحوا وقدموا الهدايا ومشوا وما قالوش لهيرودس حاجة. فهيرودس غضب وقال طب أنا هموت كل الأطفال. فالملاك قال ليوسف النجار خد ابنك ومراتك وهربوا لمصر لغاية ما هيرودس يموت. هل هيرودس الفكرة هنا عقلا كان محتاج يعني ان هو يلم كل الأطفال ويجزرهم يذبحهم يموتهم؟ لا. ليه؟ قالك لأن بيت لحم وتخومها دي كانت حتة ملمومة. هو هنا مش عايز يقلل من الجريمة مع الأخذ في الاعتبار ان مفيش دليل على ان ده حصل، لكن هو بيقول ما كانش فيه داعي انه يعمل كده، كان ممكن يعرف ببساطة باستجواب بتحريات المجوس زاروا مين وقدموا هدايا لمين ويروح لهم ويقتلهم وخلاص، ما كانش محتاج يقتل كل الأطفال. لكن هي الفكرة ان متى زي ما قلت عايز يخلي حياة المسيح تحقيق لنبوات في العهد القديم. من ضمن هذه التحقيقات ده غير النص اللي هو فيما بعد هيجيبه اللي هو الغلط رقم 53 اللي احنا هنختم به هذا الفيديو، لكن فكرة ان هو عاوز يخلي حياة المسيح شبه حياة سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام عندما كان طفلا المفروض لما اتولد الكهنة راحوا لفرعون قالوا له هيتولد اللي هيقضي على ملكك، ففرعون مش عارف مين اللي هيتولد بالظبط، مفيش بقى مجوس هيزوروا حد معين والكلام ده، فراح فرعون قال خلاص نموت كل الأطفال. فربنا أمر أم سيدنا موسى عليه السلام أنها تلقيه في اليم، فيبقى أحداث قريبة. المهم نشوف مع بعض أقوال العلماء. الغلط رقم 52 في متى 2:16 حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به، يعني راحوا أعطوا الهدايا وما رجعوش لهيرودس زي ما قال، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون. طيب ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ أما عدد الأطفال الذين ذبحوا فقد اختلف تقديره. أيوة، هو مين اللي اختلف في تقديره؟ واحد من الذين كتبوا في هذا الأمر اللي هو مين؟ عاوز يحسسك ان الموضوع مدون في التاريخ والكلام ده بلح مش موجود. اقترح ان عددهم كان حوالي 26 ومن المستبعد ان يكون العدد بالمئات. طيب احنا هناخد كلام ويليام ماكدونالد ده على انه حقيقي وان في حد هو مكسوف يذكر اسمه قال، يعني كأن الواقع مدونة فأكتر من مرجع وفي اختلاف حول الرقم. واحد من الذين كتبوا، واحد ده في كتير، واحد من الذين كتبوا قال دول حوالي 26. طيب خلي كلامه ده على جنب، ندخل على كلام بنيامين بينكرتون. قال لك لا يخفى أن بعض الملحدين قد اعترضوا على الحوادث المدونة من جهة ولادة المسيح زاعمين أن هناك تناقضا بين متى ولوقا. العالم الملحدة دي، خلي بالك هنا هو بيقول لك إيه، الهروب لم يتم عقب ولادة المسيح على طول، ده تم لما كان المسيح نحو سنتين من العمر. هو جاب الكلام ده منين؟ على أساس من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. أولا النص ده مش معناه إن المسيح كان عنده سنتين، هو والله بيستغبى القارئ. النص ده معناه إن المجوس قالوا ده في رينج معين أو كذا، هو ما يعرفش، هيرودس ما يعرفش الواد ده لسه مولود ولا يعني هو طفل صغير، هو ما يعرفش. ايه الدليل على اللي انا بقوله ده؟ نفتح كده الاصحاح من الاول، ادي انجيل متى الاصحاح الثاني. لما ولد يسوع في بيت لحم في اليهودية، اتولد اذ مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم. كويس، هنا بيقول ايه؟ فلما سمعوا من الملك ذهبوا، واذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي، فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم وأمه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم كذا، وبعدين انصرفوا. فبعد ما انصرفوا حصل بقى إن إيه؟ قال لهم اهربوا فهيرودس الزعي. فهنا النص في بدايته بيقول بشكل واضح لما ولد يسوع المجوس جم. لما نيجي بقى نشوف في المقابل في إنجيل لوقا أيضا الإصحاح الثاني اللي بيحكي عن ولادة يسوع، بنجد إن في لوقا مفيش مساحة زمنية للأحداث اللي قالها كاتب إنجيل متى. وزي ما قلت قبل كده في علماء كثر اعترفوا بالكلام ده، وسأضع لينكات الفيديوهات اللي ناقشنا فيها المواضيع دي تحت في الوصف. فيبقى الفكرة هنا مش ان يسوع كان عنده سنتين، الفكرة هنا انه يضمن انه يكون قتل كل الاطفال اللي ممكن ينطبق عليهم وصف المجوس. طيب ويليام ادي بيقول ايه؟ بيتكلم عن جرائم هيرودس، بيقول: وروى عنه يوسفوس المؤرخ انه عندما مرض مرضه الاخير كذا كذا كذا. وبعدين بيقول: ولا يذكر يوسفوس مذبحة بيت لحم. وهيبتدي ينجم بقى: اما لان الامر بها كان سرا. سرا هيبقى سر ازاي؟ يعمل مذبحة سر، الناس مش هتتكلم عن الموضوع. قال لك عمل المذبحة في السر لم يبلغ مسامعه، او لانه عد ذلك حاجة ما تستاهلش. بالله عليكم انه يعمل مذبحة يقتل فيها بتاع 30 عيل ابشع، ولا انه قتل امرأته وبعض اولاده، او انه لما جه يموت امر بان بعض اعيان اليهود يقتلوا. هنا بيقول لك عدد الذكور اللي ممكن يكون قتلهم في المذبحة 30 عيل. يا اخي 30 عيل بحد اقصى 30 اسرة، ممكن الاسرة ليها اكتر من ذكر، طفل ذكر. احنا بنتكلم عن مذبحة تأثرت بيها عدد كبير من الأسر. هو هنا بيستهبل وبيقول لك: فلا عجب إذا لم يشر يوسفوس إلى هذه الحادثة. في الفكرة كلها إيه؟ ويليام ماكدونالد بيقول لك: الذين كتبوا مفيش حد كتب، أهم المؤرخين لم يكتبوا، يوسفوس ما كتبش عن الموضوع. هو بس في تعليق أخير: عدم الكتابة لا تعني بالضرورة إن الحادث ما حصلش، لكن مع قراءة أخرى زي تناقضها مع اللي مكتوب في إنجيل لوقا بتبتدي تلاقي إن في مشاكل. وبعدين لما الموضوع ده يتكرر في كذا حاجة تجد إن لا، واضح إن في مشكلة. أنت معتاد إنك تذكر حوادث على إنها حصلت علشان تحقق نبوات، ولما نيجي ندور في التاريخ الكلام ده حصل ولا ما حصلش ما نلاقيش أي دليل، ونلاقيه إنه مناقض للي ذكره كاتب إنجيل لوقا، يبقى أنت عندك مشكلة. آخر غلط هنتكلم عنه النهاردة، الغلط رقم 53، موجود برضو في إنجيل متى، نفس القصة اللي فاتت، إن هو بيقول إن هيرودس عمل كده تحقيقا لنبوة. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل. طيب فهنا بيقول لك، وهذا أيضا غلط وتحريف من الإنجيل، لأن الكلام ده كان عن السبي البابلي. هذا المضمون وقع من كتاب إرميا، من طالع الآيات التي قبلها وبعدها قال لك الكلام ده ملوش علاقة بهيرودس، بل في حادثة بختنصر السبي البابلي. هنا بيقولك: ولما كان فيهم كثير من آل رحيل أيضا تألم روحها في عالم البرزخ. وهنا الشيخ بيقول: الأموات يظهر لهم في عالم البرزخ حال أقاربهم الذين في الدنيا فيتألمون بمصائبهم، وهذا مخالف لعقيدة فرقة البروتستانت. هنعلق على الموضوع ده فيما بعد. نشوف مع بعض أقوال العلماء. الغلط رقم 53، النص في متى 2:17 مقابله في إرميا 31:15، ما قيل بإرميا النبي: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء كذا. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء كذا كذا. بنيامين بينكرتون بيقول إيه؟ قال لك: النبوة دي موجودة في إرميا، ولنلاحظ أن الوحي لا يقول هنا لكي يتم، بل يقول حينئذ تم. هنا بنيامين بينكرتون بيطلع بافتكاسة، بيقول لك في عبارتين استخدمهم كاتب إنجيل متى: لكي يتم ما قيل، وعبارة حينئذ تم. إيه الفرق ما بين الاثنين يا حضرة العلامة؟ قال لك لكي يتم ما قيل ده معناه إن هذه الحادثة هي المقصد الأصلي للنبوة، أما لو قال حينئذ تم فيبقى في حاجة قبل كده حصلت والحادثة دي بتتممها، فيبقى ده مش المقصد الأصلي. هو بيقول الكلام ده ليه؟ قال لك النبوة المقتبسة هنا صدقت أولا على حالة إسرائيل وقت سبي بابل لما كانت الأرض قد أثكلت. طب معلش، يعني هو كأنه بيضع قاعدة، متى بيقول لكي يتم، وأحيانا بيقول حينئذ تم. لكي يتم ده معناه إن اللي حصل أيام المسيح، بيقول إيه؟ المقصد الأصلي للنبوة. ماشي، لكن لما بيقول حينئذ تم يبقى في حاجة حصلت في الماضي، كأنه يعني اللي هو تحقيق النبوة مرتين. طيب يا أخي، ما الكلام ده حصل في النبوة اللي قبل كده بتاعت هوشع، وحصل قبل كده في النبوة بتاعت إشعيا. ده في النبوة بتاعت هوشع تحديدا هي في الأصل عن بني إسرائيل. طب هل وقتها متى قال لكي يتم ولا حينئذ تم؟ آدي هنا قال لكي يتم ما قيل، وهنا حينئذ تم. يبقى في النص بتاع متى في مصر دعوت ابني لكي يتم ما قيل، وانت هنا بتفتي وبتقول لكي يتم ما قيل، دي المقصد الأصلي للنبوة. لكن حينئذ تم ان الحادثة ليست هي المقصد الأصلي. هنا بنفهم ان بنيامين بينكرتون بيهبد زي ما بنقول بالمصري، بيهبد يعني بيقول اي كلام، لان قطعا يقينا النص بتاع من مصر دعوت ابني هي في الأصل عن بني إسرائيل وخروجهم من أرض مصر قطعا ولا شك. ومع ذلك ما تستخدم فيها لكي يتم، أهو لكي يتم من مصر دعوت ابني. نشوف كلام ويليام ماكدونالد، هنا بيقول لك هيرودس لم يجن شيئا إلا ذكرا مخزيا في سجلات تاريخ العار. يا ابن القصة دي زي ما قلنا محدش ذكرها. يعني بص، هو ويليام ماكدونالد بيقول الكذبة ويعيشها، اللي هو بيوهم نفسه ويعيش الوهم عادي جدا. ويليام أدي قال لك هذه النبوة منقولة عن الترجمة السبعينية، وهي وفق الأصل معنى لا لفظا، أريد بها أولا الإشارة إلى سبي بابل. الفكرة برضو هنا إيه؟ النص مش نبوة، النص إخبار عن واقع. وقال لك برضو تتطبق مرتين مش مشكلة عادي. ويليام أدي مرة أخرى بيقول إيه؟ النص بيتكلم عن الرامة، وهي المكان اللي حصل فيه بداية السبي، يعني اللي تسابوا منه. هنا عن موضوع رحيل، فتصور النبي أن رحيل إحدى أمهات إسرائيل التي دفنت بالقرب من بيت لحم اضطربت في قبرها وقامت واشتركت في الحزن. ده هو النص في إرميا بيقول كده، رحيل كذا كذا. فهو هنا بيقول تصور النبي، يعني ده ما حصلش فعلا. النقطة دي مهمة جدا، لأن اليهود والنصارى، سواء النصارى ما بينهم وبين بعض أو اليهود ما بينهم وبين بعض أو ما بين اليهود والنصارى، خلافات شديدة جدا فيما يخص الآخرة وأحوال الموتى في القبور والجنة والنار ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار والقيامة والبعث والنشور والحساب والثواب، اختلافات كثيرة جدا. في نصارى بيقولوا الكلام ده حقيقي، وان زي ما الشيخ قال الموتى بيجي لهم اخبار الاحياء وبيتأثروا في القبر. متى بقى يشير الى حوادث السبي كأنها تكررت ثانية، وكأن رحيل جددت حزنها وبكائها على الاولاد المقتولين كما حزنت على الاسرى قبل حوالي 600 سنة. هنا خلي بالك التفسير ده بروتستانتي، فهو بيلمح لنقطة خلافية ما بينه وما بين الارثوذكس والكاثوليك. قال لك بحسب قصة إنجيل متى في أطفال ماتت، الأطفال اللي ماتوا مصيرهم إيه؟ جنة ولا نار؟ دول اتقتلوا بسبب إن هو كان عاوز يقتل المسيح، فهم الشهداء الأولون. ولا شك أنه ليست مسرة المسيح أن تهلك نفس أحد منهم، ماشي، فما خسروه على الأرض ربحوه في السماء. الدليل هنا بيقول لك إيه؟ لا شك في رحمة الله بالمسيح في أن جميع الذين يموتون في الطفولية يخلصون. الأرثوذكس والكاثوليك ما بيقولوش كده، الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا بضرورة معمودية الأطفال، وإن الطفل لو مات قبل ما يتعمد هو رايح النار، لابد شرط أساسي من أجل الخلاص المعمودية. طبعا احنا بنتكلم عن ناس ماتت أصلا قبل الصلب والفداء، ودي مشكلة كبيرة أصلا عند النصارى، مناقشة الناس اللي ماتت قبل الصلب ايه نظامهم وهيروحوا فين. فهنا هو بيلمح يعني انه اطفال ماتوا الاطفال هيدخلوا الجنة. الارثوذكس والكاثوليك ما بيوافقوش على الكلام، خصوصا في وقتنا الحالي اللي هو بعد استقرار عقائد المسيحية وطقوسها وهكذا. الطفل لازم يتعمد عشان يدخل الجنة، ما تعمدش مش هيدخل الجنة. عشان كده الكاثوليك الموضوع زاد عندهم الى حد انهم اخترعوا معمودية الطفل وهو في رحم امه، امر في غاية العجب والفظاعة. اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو منفصل قبل كده، ساضع اللينك تحت في الوصف.